لا يجوز اتباع من يحلل ما حرم الله او يحرم ما حل الله، فذلك شرك بالله. رواه احمد والترمذي وحسنه رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي رحمهم الله تعالى. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم. حاتم مشهور بالكرم، قدم ولكن حاتم مات على الشرك. وأما عدي، قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم رضي الله عنه وعاش 120 سنة رضي الله عنه. عدي رضي الله عنه عاش 120 سنة رضي الله عنه. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار أي العلماء والرهبان أي العباد في معصية الله، خصوصا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، عبادة لهم من دون الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية ومن الشرك الأكبر بطاعة العلماء والعباد في تغيير دين الله، تحريم الحلال وتحليل الحرام هذا شرك أكبر، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل على أن من أطاع العلماء والعباد في تغيير الدين في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله. ونظير ذلك أي ومثل ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله، وإنه لفسق أي خروج عن طاعة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي إلى المشركين ليجادلوكم وإن أطعتموهم وإن أطعتم المشركين إنكم لمشركون. إذا أطعتم المشركين وحللتم الميتة إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره. الله أكبر، يقولون اتباع الدليل مكروه، أعوذ بالله، اتباع الدليل هو الواجب وهم يقولون مكروه أو يحرم، وبعضهم يقول اتباع الدليل حرام، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا بهتان عظيم. فعظمت الفتنة، ويقول هم العلماء هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، هكذا يقدمون قول علمائهم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال بعيد. وربما تفوهوا تكلموا بذم من يعمل بالدليل، يذمون الذي يتبع الدليل من الكتاب والسنة، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله في في المسائل. صار المنكر معروفا والمعروف منكر، اتباع الدليل حرام. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. فتغيرت الأحوال وآلت، أي صارت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان العباد هي أفضل الأعمال، مع أنها شرك، فهم يزعمون أن طاعة العباد هي قربة، نعوذ بالله، ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار عبادة العلماء يسمونها العلم والفقه. غيروا وبدلوا، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني الأولون كانوا يطيعون العباد ويطيعون العلماء، وصار الأمر إلى أن عبدوا الضالين والجهال، عبدوا العاصين والمفسدين، وعبدوا الجاهلين. يعني تغيرت الأمور شيئا فشيئا. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهلم جرى، يعني وقس على ذلك، هلم جرى أي قس على ذلك. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ليس أحد أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيجب علينا اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن زياد ابن حدير رحمه الله قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، خطأ العالم. العالم إذا أخطأ هذا يهدم الإسلام، لأن الناس يتبعونه. وجدال المنافق بالقرآن، المنافق يستدل بالقرآن بغير موضعه ويضل الناس. وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير شرع الله، رواه الدارمي رحمه الله: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. آمين. فيجب علينا اتباع الكتاب والسنة ولزوم هدي السلف رضي الله عنهم، ولا يجوز تقديم قول أي أحد عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى. والآية ذامة أي تذم وتعيب لمن عدل مال عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت آهنا. الله يذم ويعيب على من يترك الكتاب والسنة ويتحاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف الكتاب والسنة. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت أي تفسيره للطاغوت. الإمام ابن القيم رحمه الله بين لنا معنى الطاغوت، وأنه الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فالذي يعبد غير الله هو طاغوت، لأن العبادة حق الله، فمن عبد من دون الله فهو طاغوت. أو متبوع، من اتبع فيما يخالف الكتاب والسنة فهو طاغوت. أو مطاع، من أطيع فيما يخالف الكتاب والسنة فهو طاغوت. كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، وكل من اتبع فيما يخالف دين الله فهو طاغوت، وكل من أطيع فيما يخالف دين الله فهو طاغوت. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. الله أمر المؤمنين أن يكفروا بالطاغوت، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. التحاكم لا يكون إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من يحكم بهما، يحكم بالكتاب والسنة. فمن تحاكم إلى غيرهما، إلى غير الكتاب والسنة، فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها، لأن الحكم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فمن جعل غير الله ورسوله حكما واتبعه فيما يخالف الكتاب والسنة فهو قد أطاع الطاغوت. فمن تحاكم إلى غيرهما، إلى غير الكتاب والسنة، فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. إذا عبد المشرك صالحا فذلك الصالح لا يرضى بذلك، فهذا المشرك إنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بعبادة غير الله. وأما ذلك الصالح فإنه بريء، فإنه لا يرضى بذلك، وهو ميت لا يدري عن ذلك. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة ثم نقول للذين أشركوا. الله تعالى يقول للمشركين: مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزينا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون منهم يقولون ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي لا ندري عنكم ولا نرضى بذلك. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تعلم كل نفس ما قدمت. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة، ثم يقول للملائكة، الله عز وجل يقول للملائكة أهؤلاء المشركون إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا الملائكة عليهم السلام سبحانك تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة عليهم السلام يتبرؤون من المشركين. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، إذا كان ذلك الطاغوت ممن كان يدعو إلى عبادة نفسه، كما يوجد بعض الطواغيت في بعض البلدان، أئمة الضلال يأمرون أتباعهم بعبادتهم، يقول الشيخ الذي يحجز بينه وبين أصحابه شبر من تراب لا خير فيه، يعني أني إذا مت ودفنتموني وصار بيني وبينكم شبر من تراب أنا أعطيكم ادعوني لا يمنعني هذا التراب عنكم. هذا يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، طاغوت نعوذ بالله. فهذا طاغوت يدعو إلى عبادة نفسه. أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، وهذا كله من عمل الشيطان، عبادة غير الله من عمل الشيطان وتسويله تزيينه. وهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، الشيطان نعوذ بالله منه هو الذي دعا إلى الشرك وإلى الضلال وإلى المعاصي وزينها نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ينافي التوحيد، عبادة غير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، ينافي التوحيد، يعني أنه ينقض لا إله إلا الله. وهذا الشرك الأكبر ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وهرى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله، أن تتبرأ من المشركين ومعبوداتهم وتكفر بذلك وتعاديهم وتبغضهم حتى يؤمنوا بالله ويوحدوا الله عز وجل. هذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحق، لأن العبادة هي حق الله جل وعلا. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، فإن كان دعا إلى عبادته أو رضي بذلك فهو ومن عبده حصب جهنم، وإذا كان عبد وهو لا يرضى فإنه بريء ممن عبده وهو قد عبد الشيطان نعوذ بالله. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه أي يحبه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. أصل الربقة هو السير الذي يوضع في عنق الشاة ثم استعمل في الدين، يعني خرج عن دين الإسلام. الذي يتحاكم إلى ما يخالف الكتاب والسنة فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: يزعمون من نفي إيمانهم. ألم تر إلى الذين يزعمون، الله عز وجل ذم أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بالكتب السابقة ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، الله بين أنهم لم يؤمنوا، لأن قوله يزعمون، فإن يزعمون هذه الكلمة إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. فقوله يزعمون إشارة إلى أنهم كاذبون في زعمهم، يزعمون أنهم آمنوا وهم كاذبون في زعمهم. فإن يزعمون، كلمة يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به. الله أمر بالكفر بالطاغوت لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. فالتوحيد له ركنان: الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله فإيمان بالله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. نفي وإثبات، نفي لجميع المعبودات الباطلة وإثبات للمعبود الحق الله عز وجل، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى لا إله إلا الله، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، فمن تحاكم إلى الطاغوت فقد آمن بالطاغوت نعوذ بالله. وقوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ضلالا، هذا مصدر، ووصفه بالبعد، كل هذا تأكيد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. التحاكم إلى الطاغوت ضلال بعيد. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر ضلالا، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين عز وجل، أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق، الله عز وجل تكلم بالقرآن، وسمعه جبريل عليه السلام، وبلغه إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبين تعالى أن هذه صفة المنافقين، أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرضوا ولم يقبلوا. يبين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان، الذي لا يقبل التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين نعوذ بالله. قوله: ويصدون، لازم، أي فعل لازم، يعني معناه تم لا يحتاج إلى مفعول، وهو بمعنى يعرضون. يصدون يعرضون، لأن مصدره صدودا أي إعراضا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف الإعراض عن الكتاب والسنة، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به،